قال عليك بأمر نفسك ودع عنك أمر العامة. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان قد يكون كهذا الزمان، يغربل الناس فيه غربلة. وهذه الكلمة تعرب في العربية مفعول مطلق، أي منتهى الفعل. لما تأكل كتير تقول أكلت أكل غير أكلت، شربت شرب، ضربت ضرب. المفعول المطلق هو منتهى الفعل، يغربل الناس فيه غربلة حتى لا يبقى في الناس إلا حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، اختلطت عهودهم، فهم في أمر مريج، فهم في أمر إيه؟ مختلط. يعاهد الله عز وجل طيلة العام، لئن أشهده الله رمضان ليكونن من الصالحين. فلما جاءه رمضان ودهم كان كما يعرف ويرى، وحاله لا يخفى على أحد. يعاهد الله عز وجل لئن جاءته ليالي رمضان ليكونن من القانتين ولتكونن من القانتات العابدات. فلما جاءتها ليالي رمضان كانت من المتابعات للمسلسلات وللبرامج والترندات، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم. والله عز وجل توعد في كتابه وأنزل من فوق سماواته سورة من السور المئين أسماها سورة العقود، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بل إن الرجل كان يصير من المنافقين الخلص بنقضه العهد مع الله. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله عمل إيه؟ بخلوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شوف العقوبة عاملة إزاي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. إنه يبقى منافق إلى يوم القيامة وينقلب قلبه ويحول الله بينه وبين قلبه لأنه نقض العهد مع الله. وكما قال ابن الجوزي، ونقض العهد مع الله سيما الفاسقين. قال عز وجل، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم إيه؟ لفاسقين. كان المنافقين لما النبي عليه الصلاة والسلام يندبهم لطاعة يغلبهم الورع الكاذب، الورع البارد الذي يسيطر في بعض الأحيان على قلوب كثير من المسلمين. لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس إلى الجهاد في غزوة تبوك، قال يا رسول الله إني لا أصبر على جمال بنات بني الأصفر، بنات الروم عينيهم خضرة وشعرهم أصفر، وأنا خايف على نفسي من الفتنة، لا أريد أن أفتن في ديني، إني لا أصبر على بنات بني الأصفر فأذن لي ولا تفتني، أنا لا أريد أن أمس الفتنة. ففضحه الله وقال عز وجل، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة إيه؟ في مركز الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة مش بالمنافقين، بالكافرين. المنافقين اللي كانوا كل شوية أوس بن أبي قيظة يأتي للنبي يقولوا يا رسول الله إن بيوتنا عورة، اللي بيعود نفسه الفرار من المهام الكبيرة لا يستطيع أن يجلس بين يدي المصحف ساعتين أو ثلاثة، لأن الفرار ده سوء نفسية لا علاقة لها بالقدرة تماما، دي عورة نفسية لا علاقة لها بأنك تقدر أو لا تقدر. إذا وقعت في الاختبار